استودعك خالق الدنيا وما فيها مكتوبة فارق ولا لي حيلة مرة لو ودك في حياتي معك قضيها ما شفت لي ما سواك من البشر جرة أرجوك كف العبري لا تخليها تدمي جروحي وأنا مطعوني بالسرة الله علي أيامي عدت مع لياليها يا ليتي بعض الليالي تعود الكرة معك قضيها ما شفت لي ما سواك من البشر جره الرجل كنا على السجات نرخيها والنفس كانت على ما تشتهي حره ما ننقل الهم لو تشفي سوى فيها ما همنا الوقت لا خيره ولا شره استودعك خالق الدنيا وما فيها مكتوبة فارق ولا لي حيلة مرة لوك في حياتي معك قضيها ما شفت لي ما سواك من البشر جرة والنفس نرهي عليها ما نشقيها واليوم نفسك غادت في داخلك ضارة أيامي قفت وقفة كل ما فيها أنا أشهد الوقت للي يعتبر عبرة ما شفت لي ما سواك من البشر جره